يقول السائل: هل حلق اللحية من التشبه بالنساء؟ نعم، لأن النساء ليس لهن لحى، فإذا بالغ الرجل في أخذ اللحية، ولربما أخذ الشارب أيضا، لأن قص الشارب إذا كان بنية الأخذ بالسنة، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن يعني إحفاف الشارب هو المشروع، ولكن المسألة فيها خلاف. فإذا أخذوا بقصد التشبه وأن يكون كالمرأة ليس في وجهه شيء من الشعر إلا ما يكون للنساء كالحاجبين، فهذا يخشى أن يكون من التشبه. أما إذا قصده فهذا بلا نزاع أنه تشبه، لكن إذا لم يقصد فإنه يخشى أن يؤاخذ بذلك، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في ضوابط التشبه بالكفار أنه ليس من وجود التشبه أن يقصده، فمتى ما وافق الكفار في بعض هيئتهم فإنه يكون متشبها بهم ولو لم يقصد، لكن إذا كان جاهلا فإنه يعذر بجهله إلى أن يعلم. قول السائل: ما حكم من يقلل صوت النساء قاصدا المزاح؟ المزاح إذا كان بغير حق فإنه لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حق. كثير من الناس يظن أن المزاح هذا يستباح منه كل شيء، والمزاح كلام، وكل ما حرمه الله عز وجل لا يستباح بالمزاح، وإنما الذي يعذر به الإنسان في حال الإكراه. أما المزاح لا يبيح للرجل أن يدخل في المعاصي. الآن المزاح كأن فيه دين جديد للمازحين، يعني يسب ويشتم ويقذف ويكذب ويتشبه الرجل بالنساء والنساء بالرجال، ويقال هذا مزاح. ما فيه دين للمازحين ودين للجادين، ديننا واحد. فإذا تكلم الإنسان بباطل سواء كان جادا أو مازحا فإنه مؤاخذ بذلك إلا أن يكره، فلا يجوز أبدا. وهذا مما يعني يحرم سواء كان في المزاح أو في الجد، لأن الدين لا يجوز أن تستباح المحرمات بدعوى المزاح، فما حرمه الله في حال الجد محرم في حال المزاح. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقه. ومن ضوابط المزاح المشروع أنه لا يصحبه محرم، فمتى ما صاحب المزاح محرم من كذب أو سخرية أو استهزاء أو تشبه الرجال بالنساء أو العكس، فإن هذا ليس من المزاح وإنما هو معصية. السائل: ما حكم جعل المرأة في المناصب العالمية في بلاد المسلمين؟ وما الحكم إذا رشحت المرأة المسلمة نفسها للرئاسة يقابل الرجل الكافر؟ فلمن نصوت؟ لا يجوز للمرأة أن تنصب يعني رئيسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فهذا منصوص عليه في الشرع، وهذا دليل على أن من ول أن الناس إذا ولوا امرأة لا يفلحون، وهذا محرم في الشرع. وأما إذا كانت هذه الوظائف ليست في مقام الرئيس والولاية العامة، وإنما في بعض المقامات التي تقوم بها المرأة على رعاية يعني مصالح النساء، حتى ولو أدى الأمر إلى أن تكون مسؤولة كبيرة في الدولة، لكنها مسؤولة عما يعني تحتها من النساء، لا بأس بذلك. كأن تكون هناك مثلا مؤسسات علمية أو إدارية أو اقتصادية خاصة بالنساء، فتجعل مسؤولة كبيرة قائمة على هذه المصالح، لا بأس بذلك، لأن هذه ولايتها على النساء وليست على الرجال. السائل: أحسن الله إليكم، ما حكم لبس العباءة التي على الكتفين للمرأة؟ هذه أكثر السؤال عنها، ونحن ننصح أن يكون اللباس هو لباس الصالحات العفيفات، فهن أدرى بهذا. والآن المعروف عند النساء وعند طالبات العلم أن مثل هذه العباءات أنها تكشف الجسد وتظهر معالم البدن، والذي عليه صاحبات المروءة وطالبات العلم صاحبات الفضل هو أن تكون العباءة على الرأس كما كنا على ذلك النساء قديما وما زلنا عليه في هذه الأزمنة. فينبغي التأسي بالصالحات وتجنب الأمور المحدثة. قول السائل: في بلدنا المسلم في بلدنا المسلمون لا يتمكنون للدراسة إلا بالاختلاط، فما الحكم في ذلك؟ إذا تعارضت الدراسة مع الدين قدم الدين على الدراسة، ويمكن للمسلم أن يهاجر ويطلب العلم في بلد لا يكون فيه اختلاط. السائل: ما هو الدليل على تغطية المرأة وجهها، وهل هو واجب أم مستحب؟ تغطية المرأة وجهها واجب عليها، وكل ما ذكرنا من الأدلة في حجب النساء وعدم دخول الرجال على النساء كله دليل على منع الرجال من النظر إلى النساء. والسائل: ما هو حد زنا المحارم؟ ما هو حد زنا المحارم؟ الزنا واحد،